نعم شيخ حسن، أحسن الله إليكم. بالنسبة للجنوب، حديث لا أذكر الصحابي الحديث، لكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيقرأ الجنوب شيئا من القرآن، فقال لا ولا آية. نعم الحديث هذا يا شيخ أظن الشيخ عبد العزيز بن باز قال إسناده صحيح. لا هو مختلفين فيه العلماء، هو هذا الحديث مختلفين حتى فيه. هذا حتى هذا. نعم نعم سليم.